الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا في كتاب الزكاة من شرح السنة للإمام البغوي، ونحن نتحدث عن فضل الصدقة، صدقة التطوع، وأحق الناس بها وأهلها، ولعلنا ننتهي هذه الليلة إن شاء الله من كتاب الزكاة حتى نقم الكفاء على كتاب الصيام. وبهذه المناسبة لم يبقى على رمضان إلا 3 أشهر ونصف، يعني قد مضى النصف الأول من جمادى الأولى، بقيت جمادى الثانية ورجب وشعبان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. قال الإمام رحمة الله عليه: باب فضل الصدقة على الأولاد والأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة. فإطعام اليتيم شيء كويس، بس لو كان قريبك يبقى إيه أحسن أجرا. يقال هو ذو مقربتي وذو قرابتي، وقلما يقال فلان قرابتي. عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم، ولست بتاركتهم كذا ولا كذا، أفلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فإن لك أجر ما أنفقت عليهم. يبقى إذن المرأة حين تنفق على أولادها، سواء كانوا يتامى أو غير يتامى، المرأة حين تنفق على أولادها فلها إيه؟ فلها أجر وثواب على نفقتها عليهم. وعن زينب امرأة عبد الله بمثله، أي بمثل حديث السابق سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقن ولو من حليكن. حث صلى الله عليه وسلم أهل المسجد على الصدقة، وخص النساء بذلك، فقال: تصدقن ولو من حليكن. إلا معاش فلوس تحط حاجة من الذهب اللي فيها. وكان زينب تنفق على عبد الله، وعلى عبد الله بن مسعود زوجها، وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله زوجها: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال لها: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش سأله، إذا عايز أنت تسألي روح اسألي. قالت: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. ابن زينب امرأة عبد الله مسعود ريح للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله: لو أنا أنفقت على زوجي وأولاد وأيتام في حجري لي أجر؟ فلقت واحدة كمان من المسلمات أمام الباب جاية لنفس السؤال. قالت: فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا زينب المرأة الثانية: لا تخبره بنا، ما تقولش إحنا مين. قالت: فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال زينب: قال: أي الزيانب؟ زينب الزيانب يا أمي، أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله، فقال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. طيب هنا نعمل ايه بقى في بلال؟ نسوان قالوا له ما تقولش احنا مين، هو قال، هو غلطان ولا مش غلطان؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول، الرسول بيقول له هم مين، يبقى لازم ايه، لازم يقول له، يبقى هو مطيع وليس عاصيا. يبقى اذا المرأة اذا انفقت على زوجها لها اجر، واذا انفقت على ايتامها فلها اجر. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها. وطبعا في حديث عبد الله بن مسعود وزينب امرأته دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير. فلو فرضنا مثلا امرأة عندها ذهب بلغ النصاب ولا فيه زكاة وجوزها فقير، فإنها تعطي زكاة ذهبها لإيه؟ لزوجها. أنتوا عارفين المشاكل للشباب دلوقت، مشاكل المهور والمغالات في المهور، ولد مسكين عايز يتجوز دبق قرشين من هنا، وطبعا فيش حد بيتجوزه بدون ذهب، فدبق من هنا قرشين وهنا قرشين ودفع الشبكة ودفع المهر وجهز، وعلى ما دخل طبعا إيه؟ ما كانش مشطب بس، كان مديون، كان مديون. طب البنت اللي اتجوزت دهيت ومعها 100 جرام ذهب، 100 جرام دي بلغت النصاب، بعد سنة من زواجها إذا كانت تزورت على طول، هاي لو فرضنا يعني ما كتبوا الكتاب يوم الدخلة يبقى ملكت الذهب يوم الدخلة، بعد سنة من زواجها عايزة تطلع زكاة الذهب، وزوجها من الغارمين مديون بسبب جوازها، فإنها تعطيه زكاة ذهبها. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني، سائلة تسأل معها بنتين، قالت فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها. شوف الكرم والجود، عائشة، عائشة بنت أبو بكر، أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الله، ها؟ جاءت سائلة تسألها ما لقاش غير تمرة واحدة في الدار، فأعطت السائلة التمرة، قال فأعطيتها إياها. المرأة عملت ايه في التمرة؟ قالت فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. خلت التمرة قسمها نصين، ادت البنت نص تمرة والبنت الثانية نص تمرة. قالت ثم قامت وخرجت وابنتاها، خلت بناتها وطلعت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها. أخبرته عائشة بخبر الإيه؟ المرأة، سألتني ما كانش عندي غير تمراية عدتها لها قسمتها بين البنتين وما كانتش هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الناس اللي بتكره البنات وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حتى قيل إن هو لما ولدت بنت طلقها. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. وأشار محمد بالمسبحة والتي تليها، وقال بابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. شو بقى لو عندك بنتين تربيهم كده وتحسن تربيتهم لغايه ما يكبروا وتجوزهم، انت مع يوم القيامه مع النبي في الجنه زي الصبعين دول كده، انا وهو في الجنه كهاتين. وعن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول: كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا، كان من اغنياء اهل المدينه ابو طلحه انصاري، وكان احب امواله اليه بيرحاء، اسم حديقه، وكانت مستقبله المسجد، كان في حديقه لابو طلحه قدام الجمع على طول، دي احب امواله اليه، احب اراضيه اليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس: فلما انزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب اموالي الي بيرحاء، وانها صدقه لله، ارجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، او بخ بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، اني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحه: افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبني عمه. الصدقه مما تحب، ويطعمون الطعام على ايه؟ على حبه. واتى المال على حبه. ها، البر قيل فيه الجنة وقيل فيه الإيمان، لن تنالوا البر أي لن تنالوا كمال الإيمان، أو لن تدخلوا الجنة بأعلى درجاتها حتى تنفقوا ما تحبون. فلما نزلت الآية أبو طلحة قال: يا رسول الله، أحب مال إلي هي الجنينة، هذه الجنينة صدقة لله، خرجت من خلاص ما عايزش ملك، فشو بقى أنت يا رسول الله تديها لمين؟ قال له: لا، وزعها على قرايبك. فقسمها في أقاربه وبني عمه. قال الإمام في هذا الحديث: دليل على أن الوقف إذا وقع مبهما كان صحيحا ويصرف إلى أقرب الناس للواقف. يعني واحد قال إيه؟ الفدان بتاعي اللي في الزلاجة وقف لله. وقف لله يعني يا عم الشيخ يعني نودوه لمين؟ نصفه عليها، نصفه منه على إيه؟ ها؟ إذا قال الفدان بتاع الزلاجة خلاص أنا وقفته لله، ولم يعين جهة الايه؟ الوقف. هنصرفه من الفدان على مين؟ قال: فإنه يصرف إلى أقرب الايه؟ إلى أقرب الناس إليه. ولا فرق بين الغني والايه؟ والفقير. الوقف مش صدقة خاصة بالفقراء، الوقف عام، فيصرف إلى منه إلى الفقراء والايه؟ والأغنياء. وعن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يبقى لما يبقى معك صدقة قليلة كانت أو كثيرة وعايز تتصدق بها، بدل ما تتصدق بها على غريب لا تتصدق بها على قريب أولى، هتاخد أجرين، وصلت رحمك وخدت أجر الإيه؟ الصدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندي دينار، معي دينار، أعمل بإيه؟ قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك، على امرأتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. يبقى الأول تتصدق على إيه؟ على نفسك، وبعدين مراتك وولادك. تنفق على أولادك ولا على مراتك؟ على أولادك الأول، وبعدين على إيه؟ يا مرات. يعني العيد جاي، وعايز تشتري هدوم جديدة للعيال وأمهم، بس القرشين اللي معاك يجيبوا للعيال يجيبوا الايه لأمهم، تقدم مين؟ تقدم العيال. ليه؟ أصل العيال لو انت لم تنفق عليهم حيروحوا فين؟ لكن المرأة إن كانت عاقلة هتصبر معاك وتقول ربنا يفرجها، ما اشترت ليش العدة تبقى تشتري العيد الايه التاني، وإذا ما صبرتش تتطلق وتتجوز واحد ايه يجيب لها. أما أولادك إذا لم تنفق عليهم من ينفق عليهم؟ يبقى نفسك، وبعدين أولادك، وبعدين مراتك، وبعدين الخدام، وبعد كده بقى ايه ما شئت. وعن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين أخبرته أنها اعتقت وليدة، كان عندها بنت مملوكة فاعتقتها، والعتق شيء طيب، عمل صالح يحبه الله ورغب فيه. قالت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني اعتقت والدتي؟ انت عرفت ان انا اعتقت البنت اللي كانت عندي؟ قال أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، بدل ما اعتقتها وصارت حرة كنت أبقيها مملوكة وتصدق بها على إيه؟ على أخوالك، ويكون أجرك أعظم من إيه؟ من عتقها. ده تأكيد حيسابق إن الصدقة على ذي القربة إيه؟ أكثر أجرا وثوابا. وفي قوله ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن نفقة المرأة من مالها بدون إذن زوجها جائزة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها، فهذا على سبيل الإرشاد إلى ما هو أصلح وأفضل وخير. فالأفضل للمرأة إذا أرادت أن تتصرف في مالها الخاص أن تستأذن زوجها وأن تستشيره، هذا من باب حسن العشرة ومن باب الأدب مع زوجها. لكن إن لم تفعل فلا شيء عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ميمونة رضي الله عنها على عتقها وليدتها وأنها وهي لم تستأذن، ولم ينكر عليها ولم يعاتبها، بل أقرها وأرشدها إلى الإيه؟ إلى الأفضل. يبقى تنفق على نفسك، على ولدك، على امرأتك، على خادمك، أهل البيت الأول يعني. طب خلصنا أهل البيت نطلع بالصدقة فين؟ للجار بقى، ما هو الأقرب الأقرب. تصدقنا على أهل البيت كله، أنفقنا على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى نسواننا وعلى خادمنا، وبقيت عندنا في نفقة، يبقى على الإيه؟ على الجار بقى. قال باب الصدقة على الجار. قال الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. قيل في الجار ذي القربى الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب هو الجار الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب قيل المرأة، وقيل الرفيق في السفر، وابن السبيل هو الضيف. عن طلحة قال قالت عائشة يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه السلام إلى أقربهما منك بابا. أنا عندي جارين معايا هدية عايز أديها لواحد منهم، أدي لمين؟ في واحد جار بابه جنب بابك، وفي واحد جار بابه عكس بابك، يبقى هما الاثنين جيران، بس اللي جاره جنب بابك يبقى ايه اقرب اليك فتهدي اليه. وعن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني حتى البسملة هي لم تعملها كده مشوف أخوك صدقة معروف تثاب عليه. وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. إيه؟ ابعت لجارك شوية مرق، أنت شوية مرقة كده بدون حتة لحمة مش مشكلة، بس الله يرحم أيام زمان بقى ما عادش حد بيعمل الكلام ده دلوقت. ها حدش بيعمل الكلام ده دلوقت، لكن كان زمان بيجيبوا شوية مرقة وشوية خبيزة وشوية ملوخية زي ما الناس الكبيرة عارفة، لكن دلوقت خلاص بقى الكل إيه أغناه الله من فضله. الغنى شيء والتهادي شيء تاني، للهدية مش صدقة، تهادوا تحابوا. ايه المانع ان انا اطبخ طبخة حلوة النهاردة ادي الجار منها شيء، عمل اي شوية حلويات ادي الجار منها شيء، تأليف القلوب تهادوا تحابوا. باب الصدقة عن الميت، هل يجوز انك انت تطلع صدقة كده عن ابوك او عن امك؟ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، إن أمي افتلتت نفسها وأراها أظنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم تصدق عن أمك، يعني ماتت فجأة وانت متهيج لك يعني لو كانت يعني استقبلت من امرها ما صدبرك كانت ايه تصدقت، تصدق عن امك صدقة يصلها اجرها. يبقى احنا نبهنا قبل كده ان كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الاجر مثل ايه مثل اجري من غير ان ينقص من اجر شيء. يعني انت لما حتصلي الله يعطي ابويك مثل اجرك، ولما تطلع انت صدقة عن نفسك لأبويك مثل ايه مثل أجرك، ولكن لا يمنع ذلك أن تخص أباك أو أمك بالايه بالصدقة. يعني تطلع كده مبلغ تحطه في الجامع وبينك وبين ربنا ده ايه صدقة عن ايه عن أبيك أو صدقة عن أمك، يجوز أن تتصدق عن الميت. باب المرأة تتصدق من مال الزوج والخازن والعبد من مال المولى. طيب المرأة في الدار بيجي لها السائل بتديله وهي ليس لها مال خاص، نعم بتديله من مال زوجها. العبد والخدام بيسأل بيعطي من مال ايه سيده، هل لهم أجر؟ عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وللزوج مثل ذلك باكتسابه وللخازن مثل ذلك. باب نهي المتصدق أن يشتري صدقته. أنت عندك مواشي وجبت فيها زكاة، فخدت الجمل ولا البقرة ولا الشاة اللي وجبت عليك وديتها لإيه لفقير، فتاني يوم نزل السوق لقيت الفقير بيبيع البقرة بتاعتك اللي انت تصدقت عليه بها، وطبعا يعني ايه واحد جايله بقرة ببلاش مش هيقدر يفاصل فيها، يعني ايه زي صاحبها هيتساهل فيمكن يبيعها بايه بسعر رخيص. لو لقيت انت البقرة بتاعتك اللي انت تصدقت عليها بها امبارح بتنباع بسعر رخيص ممكن تشتريها؟ انت مش هترجع في الصدقة مش هتقول هات بقرتي، لا تشتريها. قال باب نهي المتصدق ان يشتري صدقته، خلاص هي طلعت من عندك لله ما ترجع لكش تاني حتى لو بالشراء. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، يعني جعله للإيه؟ للمجاهدين، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وفي رواية: وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فضرب عليه الصلاة والسلام مثل السوء للذي يعود في صدقته وهبته. أما تتصدق على فقير بصدقة ما ترجحش، ولما تهادي واحد هدية ما ترجحش فيها، ولما يكون لك حق عند واحد وتسامحه ما تجيش بعد فترة تقول له ايه، لا انا عايز حقي. العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وفي الحديث انه منعه عن شراء صدقته ولو بأرخص الأثمان. طيب، تصدق بصدقة وكان المتصدق قريبا له من مواليه من أهل الميراث، فمات المتصدق عليه فورث المتصدق الصدقة، هل ميراث الصدقة زي شرائها بعد صدقة بها؟ لا، الشراء الصدقة لا يجوز. لكن واحد تصدق على أبيه، تصدق على أم صدقة، مات أبوه ورثها، إذ هذا يجوز. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية، كان عندها بنت مملوكة فادتها لأمها تخدمها، وإنها يعني أمها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها، تعني أمها، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال الإمام: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله، والأول عليه أكثر أهل العلم، وهو الصواب والراجح إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون بفضل الله تعالى وتوفيقه انتهينا من فقه الزكاة من هذا الكتاب المبارك شرح السنة للإمام البغوي، ونبدأ إن شاء الله ابتداء من الدرس القادم في شرح كتاب الصيام حتى نتفقه في فقه الصيام قبل أن نصوم. نسأل الله كما قلت مرة ثانية أن يبلغنا وإياكم رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ويوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. وإن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم مثل اليوم بعد العصر نعقد الدورة الفقهية في فقه البيوع لنستكمل ما بقي لنا فيه. كنا خدنا تقريبا محاضرتين أو يومين يعني في فقه البيوع من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، بقي يوم آخر إن شاء الله يكون زي النهاردة بعد العصر نشرح ما بقي لنا من فقه البيوع، ويعقد الامتحان ويعطى الحاضرون إجازة في فقه البيوع كما أعطينا قبل ذلك إجازة في فقه النكاح وغيره. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.